على سبحانه وتعالى. لم واضح اليوم واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم معنا بالأمس أول كتاب المناسك، فمن أين اشتق كلمة المناسك؟ ها ناصر. جيد، أحسنت. الحج في لغة العرب يطلق على ايش؟ خلف. اين على على ايش؟ ما اسمع. الحج لغة، الحج لغة ايش؟ ناقة. قصد المعظم شرعا طيب العمرة زيارة شرعا نعم. الحنابلة يرون العمرة واجبة ولا سنة؟ يرونها واجبة. الدليل أيوة الجواب عليه نعم أعرض عن البخاري. طيب كم عدد شروط الحج؟ تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أقسام. حسن وشرط صحة الإسلام شرط إيش؟ وجوب وصحة. طيب متى يصلح أن ينقلب حج النفل إلى فريضة في من عندهم موانع بالنسبة للعمرة؟ بالنسبة للعمرة نأس عمرة طويلة أثناءها في قبل الطواف، وأثناء الطواف أثناء الطواف إيش كذلك أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ذكرنا أنه إذا وقع في عرفة الصغير والمجنون والرقيق أن حجهم يكون صحيح، لكن يوجد عند الحنابلة فرق بين المجنون وغيره. صحيح. اسمك؟ اسم؟ أحسنت. كم أنواع الذين يحرمون على المرأة؟ أيوة ومن يحرم عليها بسبب مصاهرة وإيش ورضع. أحسنت. أقرأ تفضل من باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة أي التحديد، التوقيت التحديد، فكل شيء مؤقت فهو محدد. والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: زمانية ومكانية. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالمواقيت المكانية. المواقيت المكانية تنقسم إلى قسمين: من كان مكانه دون المواقيت مما يلي مكة فإحرامه من حيث أنشأ، ومن كان فوق المواقيت فأقسامهم خمسة، وسيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة وادي، هو مكان أو اسم لوادي قرب المدينة، يكثر فيه شجر حلفة، ومنه أخذ هذا الاسم المصغر، ويسمى الآن أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، إذ يبعد نحو 420 كيلو أو أكثر، وما زال الناس يحرمون من هذا الميقات إلى يومنا هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة قرية كانت عامرة، كان أهل الشام والمغرب ومصر يجتمعون فيها ويحرمون. فأهل الشام فأهل المغرب ومصر يأتون من طريق البر قبل حفر قناة السويس، ويحرمون من هذه القرية، وهذه القرية أصبحت قرية خردة لا يحرم منها، وانتقل الناس الإحرام من رابغ، ورابغ أبعد من هذا الميقات، ورابغ أبعد من هذا الميقات، وما زال الناس الذين يمرون من تلك الجهة يحرمون من الميقات القريب من رابغ. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل اليمن يلملم. يلملم اسم لواد بين سكان أهل الجنوب ومكة المكرمة، وفي هذا الوادي بئر يسمى السعدية، كان الناس يحرمون منه لأن الطريق كان عليه، واليوم أصبح الناس لا يحرمون من هذا المكان، وإنما يحرمون من مكان آخر أعدته الحكومة على الطريق الجديد، وأصبح الطريق الذي عليه السعدية طريق مهجور، وصار الناس يحرمون من هذا الميقات الثاني وهو موازي وفي نفس الوادي الذي فيه السعدية. ثم قال رحمه الله: وأهل نجد قرن. قرن المنازل هو أقرب المواقيت لمكة، يبعد نحو 70 كيلا، واسمه السير الكبير، وما زال الناس يحرمون أيضا من هذا الوادي. ثم قال: وأهل المشرق ذات عرق. ذات عرق ميقات لأهل المشرق، وهو مكان وقرية معروفة كان أهل العراق يحرمون منها، واليوم أصبحت مهجورة لا يحرم منها أحد باعتبار أنه لا يمر عليها شيء من الطرق الحديثة. اختلف العلماء في من حدد هذا الميقات، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الاختلاف مبني على تصحيح وتضعيف للحديث الذي روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من وقت هذا الميقات لأهل العراق، فمن صححه مرفوعا جعل الموقف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعله موقوفا جعل الموقف عمر، والصواب إن شاء الله أن الموقف عمر، وأن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ومن أراد الحج أو العمرة. فهذا الحديث عن ابن عباس في الصحيح نص صريح في توقيت هذه المواقيت، وقد يؤخذ من الإشارة إلى تضعيف الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق، إذ لو كان هو الذي وقت لذكر مع هذه الأحاديث مع هذه المواقيت التي في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. أفادنا المؤلف بهذه العبارة مسألتين. المسألة الأولى أن هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميقات لكل من مر عليها ولو لم يكن من أهلها، لقولهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وهو نص أن هذه المواقيت ميقات بالنسبة لمن مر عليها وإن لم تكن ميقاته الأصلي، وإن لم تكن هي ميقاته الأصلي، كأن يمر النجدي بميقات أهل المدينة بالحليفة فهو مر بغير ميقاته الأصلي، ولكن الحديث دل على أنه ميقاته وأنه لا يجوز أن يتجاوزه إلا وقد أحرم. وإلى هذا ذهب الجماهير والقول الثاني للمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن للإنسان أن يؤجل الإحرام إذا مر بميقات غير ميقاته إذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي، إذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي. واستدلوا على هذا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت من المدينة تريد النسك وأخرت الإحرام إلى أن وصلت محاذاة الجحفة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بأن تستمتع بثيابك إلى الجحفة. والصواب إن شاء الله أنه لا يجوز، والراجح المذهب وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لصراحة حديث ابن عباس. أما الحديث المرفوع هذا اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يتمتع بثيابه إلى أن يوازي أو أن يحاذي الجحفة، فلم أبحث في إسناده ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر واضحا ولم يخالف فيه الأئمة، لكن في الحقيقة لم أجد وقتا لمراجعة إسناده. وأما أثر عائشة فهو وإن كان ثابتا إلا أنه لا دليل فيه، لأنه ربما تكون أم المؤمنين اجتهدت، وهي معروفة رضي الله عنها بكثرة الاجتهاد، ولهذا تخالف كثيرا الصحابة باجتهاداتها المعروفة، فلا يستغرب على عائشة أن تجتهد في أنه لها أن تؤخر الإحرام إلى ميقات آخر، ولا يعارض النص بمثل هذا العمل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا لم يلتفت الإمام أحمد لهذا الأثر مع كونه يأخذ بالآثار ويتمسك بها، والسبب هو ما ذكرت لك من أن الحديث المحكم واضح الدلالة أنه ليس للإنسان أن يؤخر إحرامه إلى إحرام التالي إذا كان ميقاته الأصلي. أضف إلى هذا أن أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الميقات الثاني الذي سيؤخر الإحرام إليه ميقاته الأصلي، وهذه الأثار التي يستدلون بها فيها أن الميقات الثاني ليس ميقاتها الأصلي، لأن ميقات عائشة الأصلي الحليفة وليس الجحفة، فهم في الحقيقة خالفوا هذه الأثار التي استدلوا بها، وهذا مما يضعف قولهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أهل مكة والمقصود بهم في هذه العبارة كل من كان في مكة ولو لم يكن من الذين يقيمون فيها إقامة دائمة، فإن ميقاتهم إذا أرادوا الحج مكة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، وهو نص صريح في أن ميقات أهل مكة ومن كان فيها مكة. فإذا المكي عليه أن يحرم بالحج من مكة، وكذلك من كان موجودا في مكة عند إرادة نسك الحج فإنه يحرم من مكة ولا يخرج إلى الميقات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعمرته من الحل. عمرته الضمير يرجع إلى من كان في مكة، وكذلك يشمل من كان مقيما ومن كان ساكنا فيها في ذلك الوقت، فالجميع عليه أن يحرم إذا أراد العمرة من الحل. وسدل الحنابلة على هذا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تحرم بالعمرة بعد انقضاء الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى التنعيم. واستدلوا على هذا الحكم بأن القاعدة الشرعية أن أي نسك حج أو عمرة لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولو أحرم الإنسان من مكة وأتم نسكه في مكة لم يجمع في نسكه هذا بين الحل والحرم. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وعامة الأمة، عامة أمة محمد على هذا القول. وذهب بعض المتأخرين إلى أنه للمكي أن يحرم بالعمرة من مكة لعموم قوله من أراد الحج أو العمرة، ثم قال حتى أهل مكة من مكة، وهذا القول شاذ ولا يعول عليه وليس مما يعمل به لمخالفته للحديث الصحيح حديث عائشة، ولمخالفته لجماهير أئمة المسلمين. ومع هذا ومع هذه الصفات في هذا القول لا يسوغ العمل به. انتقل المؤلف إلى المواقيت الزمانية، فبين أن الحنابلة يرون أن الميقات الزماني للحج هو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واستدلوا على هذا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جعل المواقيت هكذا، وبه استدل الإمام أحمد. والقول الثاني أن ميقات الحج الزماني يتناول الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا، وسدل هؤلاء بقوله تعالى الحج أشهر معلومات وأشهر جمع لابد أن يتناول ثلاثة فأكثر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو أن الميقات الزماني يمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة. نعم. الإحرام نية النسك، نعم أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك. المؤلف أراد بهذا الباب أن يبين أحكام الإحرام من حيث سننه وواجباته وكيفيته، وبدأ بتعريف الإحرام فقال: الإحرام نية النسك. الإحرام في لغة العرب هو نية الدخول في التحريم، أي أن ينوي الإنسان أن يحرم على نفسه شيئا، على نفسه شيئا من الأشياء. فإذا نوى أن يحرم على نفسه شيئا فهذا هو الإحرام، دخل في الإحرام. وأما في الاصطلاح فبينه المؤلف فقال: الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذن الإحرام هو أن ينوي الدخول في النسك وليس أن ينوي أنه سيحج أو يعتمر، فإن هذه النية ما زالت معه من حين خرج من بلده. فإذا الآن لابد أن تتضح الصورة أن الإحرام هو أن ينوي الإنسان نية خاصة وهي نية الدخول في النسك، أما أنه ينوي أن يحج أو يعتمر فهذا موجود معه من حين خرج من بيته، والعوام جمهورهم لا يفرقون بين نية الحج والعمرة ونية النسك، يظنون أن نية الحج والعمرة هي نفس نية النسك، ولهذا يبنون على هذه مسألة، وهي أنه إذا خرج من بلده يريد الحج والعمرة العامي يظن أنه لا يجوز له أن يرجع إلا بحج أو عمرة، وليس له أن يفسخ هذه النية. وهذا الخطأ ترتب على الخطأ الأول، وهو عدم التفريق بين نية النسك وبين نية الحج أو العمرة. ثم بدأ المؤلف بالسنن فقال: سن لمريده غسل. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الاغتسال للإحرام سنة، ولو كان المغتسل امرأة حائضة أو نفسة، واستدلوا على هذا بثلاثة أدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما أرادت الإحرام وهي نفسة. الثاني أنه أمر كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تغتسل لما أرادت الإحرام وهي حائض. الثالث حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، وهذا الحديث الأخير ضعيف، والعمدة في استحباب هذه استحباب الغسل هو حديث أسماء وحديث عائشة، ولا إشكال أن الاغتسال سنة، الأمر فيها واضح. ثم قال: أو تيمم لعدم، يعني أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يحرم ولم يتمكن من الاغتسال لأي سبب أن يتيمم، واستدل الحنابلة على هذا بأن الله تعالى جعل التيمم بديلا عن الاغتسال، فإذا لم يتمكن من الاغتسال تيمم. والقول الثاني أن جميع الأغسال المستحبة لا يشرع لمن لم يتمكن منها أن يتيمم، لأن الأغسال المستحبة للحج والعيد والإحرام وغيرها يقصد منها النظافة والطهارة والنقاء، وهذا لا يحصل بالتيمم. وتقدم معنا أن الشارع ربط الأحكام بالعلل والمعاني والمناسبات، وتعليل الاغتسال وهو أمر متفق عليه أن علة الاغتسال هو النظافة يؤدي إلى أن التيمم غير مشروع في الأغسال المستحبة، وهو كذلك، أي أن هذا القول هو الراجح أنه لا يستحب الاغتسال، لا يستحب التيمم عند عدم مقدرة على الاغتسالات المستحبة. أما التيمم في الغسل الواجب فالحكمة من مشروعيته ليست في النظافة، وإنما استباحة الصلاة أو قراءة القرآن أو لبس في المسجد، أي استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة. فتبين معنا أن قول المؤلف أنه يتيمم إذا لم يتمكن من الاغتسال قول مرجوح. ثم قال: وتنظف. المقصود بالنظافة هنا ما يتعلق بإزالة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها، وقطع الرائحة الكريهة التي أمر الشارع بقطعها، وما يتعلق بنظافة البدن من هذه من جنس هذه الأشياء. والمؤلف يقول: يسن التنظف، يسن يعني أنه يسن إذا أراد الإنسان أن يحرم أن يزيل عنه الشعور الزائدة وما يتعلق بذلك. إذا أردنا أن نتطلب الدليل لم نجد دليلا واضحا على هذه السنة، ليس في النصوص أنهم كانوا يفعلون هذا، إلا أن الحنابلة تمسكوا بقول إبراهيم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا الفقيه من التابعين ولقوله وزن، لكن قوله لا يرقى بالفعل إلى السنية، بل حسبه أن يكون مستحبا فقط، مستحبا، لأن السنة هي التي جاءت منصوصا عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست سنة منصوصة عليها ممن روى سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. واستدلوا على استحبابها بدليل آخر، وهو أنه قد يحتاج في أثناء الإحرام إلى إزالة هذه الشعور، وهو محروم أو ممنوع من هذه الإزالة بسبب الإحرام، فإذا أزالها مسبقا تفادى هذا الإشكال، تفادى هذا الإشكال. ثم قال رحمه الله تعالى: وتطيب. مقصود المؤلف في قوله وتطيب يعني في البدن، ولو أن الشيخ أضاف وتطيب في البدن لكان هو الأولى، لأن هذا مذهب الحنابلة بوضوح، بينما تعطي عبارة المؤلف أنه يجوز أن يتطيب في بدنه وملابسه لأنه عمم. فإذا مذهب الحنابلة أن التطيب عند إرادة النسك يكون في البدن فقط، أما في اللباس فهو مكروه عندهم. والدليل على استحباب التطيب أن عائشة أخبرت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه عند إرادة الإحرام ولحله عند إرادة الطواف، كما ثبت في أحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع طيبا كثيرا حتى يرى ربيص، يعني لمعان المسك في رأسه. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في بدنه. تقدم معنا أن وضع الطيب في اللباس مكروه فقط عند الحنابلة، والقول الثاني أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للناس ما يلبس المحرم بين لهم أن يجتنبوا كل ثوب مسه زعفران أو ورس، فدل هذا الحديث أنه لا يتطيب الإنسان بثياب الإحرام. والقول الثاني في هذه المسألة أنه محرم، لا يجوز للإنسان أن يتطيب في ملابسه عند إرادة الإحرام لصراحة النص الدال على النهي. وهذا القول الثاني فيه وجاهة، هذا القول الثاني فيه وجاهة، لأن النص الذي يدل على التحريم عام، فلا يجوز للإنسان أن يضع الطيب في لباسه. وإن كان بعض الفقهاء يرى أن كون النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب عند إرادة الإحرام ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن تطيب اللباس، لكن الأحسن ألا نجعله ناسخا لإمكانية الجمع، فنقول الأوامر التي فيها الطيب تنصرف إلى طيب البدن، وتبقى الأحاديث التي فيها النهي عن تطيب اللباس على بابها. ثم قال رحمه الله: وتجرد عن مخيط. يسن فقط عند الحنابلة أن يتجرد المحرم أو من أراد الإحرام من المخيط، ولا يجب، يسن ولا يجب. واستدلوا على السنية بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه، تقدم معنا أنه حديث ضعيف، لكن الدليل على هذا ما اشتهر وتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم خلع ملابسه ولبس الإزار والرداء، فهذا يغني عن الحديث السابق، لأنه لن يلبس الإزار والرداء إلا بعد أن يتجرد من إيش؟ من المخيط. ثم هذا الأمر محل إجماع، ثم هذا الأمر محل إجماع. نرجع إلى مذهب الحنابلة، فهم يرون أن التجرد من المخيط مستحب فقط، بناء عليه يجوزون للإنسان أن يحرم، عفوا، يجوزون للإنسان أن يبقى في ملابسه التي عليه ثم يحرم، ثم ينزع هذه الملابس ويلبس الرداء والإزار. لكن يشترط الحنابلة لهذه العملية أن لا يتأخر بعد الإحرام أكثر من المقدار الذي يحتاج إليه في نزع المخيط ولبس الرداء والإزار. فإن تأخر فدع، فإن تأخر فدع. والقول الثاني أنه يجب وجوب، يجب وجوبا على المحرم أن ينزع المخيط قبيل الإحرام. لأنه لن يتمكن من اجتناب الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عنها إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه ضعف وغرابة، فيه ضعف وغرابة. كيف يصورون للإنسان أن يستمر ثم يقولون بادر بخلع الإحرام؟ يعني هذا فيه شيء من الحقيقة الضعف والغرابة. ولا أدري هل هو، هل هذه المسألة من منصوصات الإمام أحمد أو لا، لم أبحث في هذه القضية. أنكم تعلمون أن بعض المسائل الموجودة في متون الحنابلة منها ما هو منصوص للإمام أحمد وهو كثير جدا، ومنها ما هو من فقه أتباعه. هذه المسألة لا أظن أنها من قسم المنصوصات عن الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: في إزار ورداء أبيضين. يعني أنه يسن للإنسان أن يحرم في إزار ورداء، والدليل على هذا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام بإزار ورداء ونعلين، وهو حديث صحيح ثابت. فكون الإنسان يحرم بهما هذا أمر ثابت مشهور في السنة. وقوله أبيضين يعني أنه يسن أن يكون الإزار لونه أبيض، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض. وهذا الحديث فيه خلاف بين الأئمة، منهم من علل هذا الحديث كالحافظ أبي حاتم، ومنهم من صححه ككثير من المتأخرين، وهو يحتاج إلى جمع طرق والنظر في وعل هو بالإرسال، النظر في شواهده ومتابعاته، وهذا ما لم يتسنى لي الوقت للنظر فيه. لكن أبو حاتم يضعف هذا الحديث وغيره يصححه. وفي قوله في إزار ورداء أبيضين دليل على أن للإنسان أن يحرم بما شاء من أنواع الأزر والأردية من أي مادة كانت وبأي لون كان، لأن المؤلف أطلق، وإذا أطلق دل هذا على جواز عموم الألبسة ما عدا ما يعلم بالشرع من النهي عنه، وهو لباس الشهرة أو اللباس الذي فيه إسبال أو اللباس الأحمر أو لباس الزينة بالنسبة للمرأة. ما عدا هذه الأشياء فهي تجوز مهما كان نوع ما يلبس من الأزر والأردية. ثم قال رحمه الله: وإحرام عقب ركعتين. ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لأما الأربعة إلى أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يكون الإحرام بعد ركعتين، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الفريضة، والثاني أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. والقول الثاني أنه ليس للإحرام سنة خاصة به، لأنه ليس في النصوص ما صرح فيه باستحباب الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة ثم أحرم بعدها. وقد يجيبون على حديث صلي في هذا الوادي لأن جبريل أمره أن يصلي الفريضة، فليس في هذا الحديث ما يدل على أن الإحرام سنة خاصة. والراجح أن الإحرام له سنة خاصة، لأن قوله صلي في هذا الوادي صحيح أنه يحتمل أنه أراد أن يأمره بالفريضة لأنها حضرت، لكن الاحتمال الأظهر أنه أراد أن يربط بين الصلاة والإحرام، وإلا لو قال وإلا لو لم يرد الرب لقال أحرم في هذا الواجب، لأن هم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الفريضة، فلما أمره بالصلاة أولا ثم الإحرام دل على وجود ارتباط بين الصلاة والإحرام. وكما سمعتم هذا مذهب الأئمة الأربعة، ودليله فيه وضوح وقوة، وهو كما قلت إن شاء الله الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: ونيته شرط، يعني أنه يشترط للدخول في الإحرام أن ينوي الإنسان الدخول في الإحرام، ولا يكتفي بلبس الإحرام ولا يكتفي بالتلبية، بل لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الموضع مما لا يشكل على طلاب العلم ويشكل كثيرا على العوام، فهم يظنون أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، والآن سمعتم أن الإحرام هو النية الخاصة في أو النية الخاصة لدخول النسك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، إلى آخره. أفادنا المؤلف أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يشترط بالصيغة التي ذكرها المؤلف، واستدل الحنابلة على هذا الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رضاعة أن تشترط لما اشتكت، وقال لها: اشترطي. وأقل أحوال الأمر النذب والاستحباب. وفي هذه المسألة أقوال لأهل العلم، أقواها المذهب ثم القول الذي أقوى من المذهب أنه يستحب لمن خشي على نفسه من المرض، أو خشي على نفسه من أي عارض يعرض له، لأن القاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لكونها مريضة، لكن هذا سبب لا يخصص الحديث، فكل من خشي أن يعرض له عارض فله أن يشترط. هل من ذلك أن تخشى المرأة من الحيض؟ هل من ذلك أن تخشى المرأة من الحيض؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت المرأة تخشى من الحيض ويترتب على الحيض ضيق وعنت ومشقة بالنسبة لها لظروف السفر والأهل وما يتعلق به، فهو سبب. وإن كانت المرأة تخشى من الحيض لذات الحيض، وإلا فأمرها فيه سعة، فمن وجهة نظري لا يشرع مطلقا أن تشترط، لأنه ما زال نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين ومن بعدهم يحجون، ومعلوم أن المرأة قد يعرض لها الحيض في أي وقت، ومع ذلك لم يروى عنهن الاشتراط. بل أخشى أن اشتراط الحائض لمجرد الحيض من غير سبب إضافي قد يكون ليس له أصل، أو قد يكون بدعة، لأن هذا مما يعلم، وما زال النساء المسلمين يحرم، وهو أمر واضح من وجهة نظري. لكن إذا كانت تخشى من أمر إضافي مع الحيض فالقول بالاشتراط وجيه. قوله: ويستحب قوله، في دليل على أنه يستحب عند الحنابلة النطق بالإحرام، لأنه قال: يستحب قوله. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع إحرامه، وبحديث جبريل: وقل حجة أو عمرة في حجة. والصواب أنه لا يشرع الرفع بالنية، وإنما يشرع رفع الصوت بالتلبية، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رفع الصوت بالتلبية لا بالنية، لا بنية دخول النسك. ثم قال: أي أفضل من أن لا يتنفق طيب. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك. أشار المؤلف بقوله وأفضل الأنساك إلى وجود جمع من الأنساك يجوز للإنسان أن يتعبد الله بأي منها. والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. ودل كلام المؤلف على أنه يجوز للإنسان أن يختار ما شاء من أنواع الأنساك. يجوز للإنسان أن يختار ما شاء من أنواع الأنساك. وإلى هذا ذهب سادة الصحابة والأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، واستدلوا على هذا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن الناس لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من حج مفردا ومنهم من تمتع ومنهم من قرن. واستدلوا على هذا أيضا بأن أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يحجون مفردين. واستدلوا على هذا بأنه ما زال عمل المسلمين على التخير بين الأنساك. القول الثاني أنه يجب على من أراد النسك أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن حزم وابن القيم. ولولا وجود ابن عباس لقلنا أنه قول شاذ لا يعول عليه مطلقا، لكن لا نقول نحن قول شاذ، معاذ الله، لأنه يوجد معهم ابن عباس، وليس للإنسان أن يتقدم عليه في مثل هذا الوصف. لكن في الحقيقة هذا القول استغرب حتى على ابن عباس، يرى أئمة المسلمين أبو بكر وعمر يحجون مفردين، ثم يرى وجوب المتعة، مع أن أبو بكر وعمر أفقه وأعلم وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف به وبمراده صلى الله عليه وسلم منه رضي الله عنه وأرضاه. إذن الراجح جواز الإحرام بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة. ثم بدأ المؤلف ببيان التمتع فقال: التمتع وصفته إلى آخره. دل كلام المؤلف على أن التمتع هو أفضل الأنساك، ودليله واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع. والقول الثاني أن الإفراد أفضل، والقول الثالث أن القران أفضل. وبهذا عرفت أن في كل نسك قيل أنه هو أفضل الأنساك. والقول الرابع أنه إن أتى بحج وعمرة كلهم في سفر مستقل فالأفضل له أن يفرد، وإن أتى بالعمرة والحج في سفرة واحدة فالأفضل له أن يتمتع. وهذا تبناه ونصره شيخ الإسلام. والراجح أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالمتعة من غير تفصيل بين من كان منهم أخذ عمرة في تلك السنة قبل أن يحج أو لم يأخذ. ورجحان التمتع ظاهر إن شاء الله، رجحان التمتع ظاهر إن شاء الله. ثم قال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. ذكر المؤلف هنا شروط التمتع فقال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يشترط لصحة التمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، والدليل على هذا أنه لو لم تقع العمرة في أشهر الحج لم يصدق عليه أنه جمع بين نسكين، بل أتى بنسك واحد. والمؤلف مهد قبل هذه الأحكام أن للحج أشهر معينة، زمان حده بحد معين من جهة الزمان، فإذا لم تقع الأنساك في هذا الزمان المحدد لم ينسب بعضها إلى بعض. إذا لابد أن يكون أن تكون العمرة في أشهر الحج. ثم قال ويفرغ منها، يعني يشترط لصحة التمتع أن لا يحرم بالحج حتى يفرغ من العمرة ويتحلل التحلل الكامل. فإذا تحلل التحلل الكامل ثم أحرم بالحج صدق عليه أنه متمتع. فإن أحرم بالحج قبل أن يتحلل التحلل الكامل فهو قارن، وهي إحدى الصور التي ستأتينا للقران. ثم قال رحمه الله ثم يحرم بالحج في عامه. يحرم بالحج في عامه يعني يجب أن يكون الحج والعمرة بينهما توالي، فيحرم بالعمرة ثم في نفس العام يحرم بالحج. ولولا هذا القيد لجاز للإنسان أن يأخذ العمرة هذه السنة ثم يأخذ الحج ثم يحرم بالحج في السنة القادمة في أشهر الحج، ويصدق عليه جميع الشروط عدا هذا الشرط الأخير، إذن لابد من التوالي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فالآية دليل على أنه يجب أن يتمتع بها إليها، وفيها إشارة إلى المولاة، واستدلوا على هذا بأن الغرض من المتعة أن يتمتع بالاستمتاع بأهله بين النسكين، وإذا أجل الحج إلى السنة القادمة سقطت هذه الحكمة، لأنه سيرجع إلى أهله ويتمتع بهم من غير سفر للنسك. فإذا هذا القيد صحيح، ولابد أن يكون بينهما توالي، وألا يكون في سنتين بل في سنة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم. أشار المؤلف بهذه العبارة إلى شروط وجوب الدم على المتمتع، وشروط وجوب الدم كثيرة لكنها واضحة. أهم الشروط شرطين الذي ذكره المؤلف وشرط آخر سنذكره. الشرط الأول أنه ليس على المكي أو ليس على حاضر المسجد الحرام دم، يعني وإن تمتع، بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الشرط اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل حكي إجماعا، وإنما وقع الخلاف في تحديد من هو حاضر المسجد الحرام على أقوال كثيرة. المذهب أن حاضر المسجد الحرام هو من كان في الحرم أو منه على مسافة دون القصر، كل من كان في الحرم أو على مسافة دون القصر من الحرم يجب عليه الدم، فإن زاد على ذلك فليس عليه دم. هذا هو المذهب، واستدلوا على هذا بأن الله قال حاضر المسجد الحرام، وحاضر الشيء هو من كان فيه أو كان قريبا منه، والقاعدة أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه. وهذا القول الذي هو المذهب هو الراجح، وممن اختاره من المحققين العلامة الشنقيطي. الشرط الثاني، في هذه المسألة أقوال كثيرة لكن هذا القول جميل جدا للحنابلة وهو أقوى الأقوال. الشرط الثاني ألا يسافر بين النسكين، أي بين نسك العمرة والحج، وهذا يأتي في الأهمية بعد الشرط الذي ذكره المؤلف. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إن سافر انقطع التمتع، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا رجع إلى أهله فليس بمتمتع، استدلوا على هذا بأن الحكمة من المتعة هي أن يترفه بترك أحد السفرين، فإذا سافر ورجع لم تصدق عليه الحكمة ولا يصدق عليه وصف التمتع. القول الثاني أن هذا الشرط ليس بصحيح، وأن المتعة تحصل ولو سافر، وإلى هذا ذهب الحسن البصري وابن المنذر وابن حجر، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أنه صح عن ابن عباس أن هذا ليس بشرط للمتعة. الشرط الثاني، الدليل الثاني، أنه ليس في النصوص الشرعية لا من الكتاب ولا من السنة ما يدل على هذا الشرط. غاية ما في الباب أثر عمر، والجواب على إذن هكذا استدل أصحاب القول الثاني. الراجح يعني من حيث الأدلة والفقه القول الثاني، لأن أثر عمر بن الخطاب ضعيف في إسناده عبد الله العمري، فهو رجل ضعيف لا يضبط، وكنت أرجح القول الجماهير لأن كنت أظن أن أثر أمير المؤمنين ثابت لكثرة ما يستدل به أتباع الأئمة الأربعة، لكن تبين لي بعد ذلك أن إسناده ضعيف مع ضعف أثر عمر بن الخطاب. يترشح القول الثاني للترجيح بقوة، لا سيما وأن معه فتوى لابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا الذي اختاره الحسن وابن المنذر قوي جدا، لا شك يعكر عليه ذهاب الأئمة الأربعة إلى القول الأول ويجعل الإنسان عنده نوع من التردد، لكن من حيث الأدلة يظهر لي بوضوح أن السفر ليس بقادح في المتعة، ليس بقادح في المتعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا حاضت المرأة. المؤلف بيّن كل ما يتعلق بالتمتع ولم يتطرق للإفراد والقران بشيء، لا ببيان ولا بإيضاح. الله أكبر. الله يقول رحمه الله: وإذا حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت فيه وصارت قارنة. هذه كما قلت إحدى صور القران، وسنتحدث عنها وعن صور القران وعن الإفراد بعد نهاية الكلام عن هذا الباب. يقول: وإذا حاضت المرأة فخشيت. بيّن المؤلف أن المرأة إذا حاضت وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة، والدليل على هذا أنه منصوص عن عائشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت وخشيت فوات الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ولهذا حكي الإجماع على جواز هذه الصورة، حكي الإجماع على جواز هذه الصورة. ثم قال وإذا استوى على راحلته، قال إلى آخره. أراد المؤلف أن يبين وقت التلبية، وتلاحظ أن المؤلف فرق بين الإحرام والتلبية، فجعل للإحرام وقتا وللتلبية وقتا، والمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب، فالمذهب لا يفرقون بين الإحرام والتلبية، إنما يجعلون لهما وقتا واحدا وهو وقت الإحرام، وهو وقت الإحرام يعني بعد الصلاة. وقلت في الدورة السابقة أن المؤلف فيما يظهر لي إذا خالف المذهب فاحتمال كبير أنه اختيار فقهي له وليس جهلا بالمذهب، فهو من أعرف الناس بالمذهب، وهنا يبدو لي أن هذا اختيار للشيخ الجاوي بسبب أن الأدلة تنصر هذا المذهب الذي قاله. نأتي للمسألة. الحنابلة خلافا للمؤلف يرون أن وقت التلبية بعد الصلاة، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة. والقول الثاني وهو القول الذي ذهب إليه المؤلف أن التلبية تكون إذا ركب، واستدل أصحاب هذا القول بنص صريح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابن عمر بدقة لما خرج وركب ناقته لبى، ونص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في هذا الوقت. وكنت أرى أن الراجح أنه يلبي بعد الصلاة، والسبب في هذا، وأنا أقول السبب حتى ينتبه الإنسان لمثل هذا، السبب في هذا أني وقفت على عند بعض الشراح، لا أدري هم من الحنابلة أو من غيرهم، ذكر حديث ابن عمر في مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى من المسجد، هكذا لفظه من المسجد. أنا اغتررت بهذا اللفظ وظننت أنه لفظ مسلم، وإذا كان لبى من المسجد يعني بعد الصلاة. ثم لما رجعت إلى المسألة وإذا اللفظ الصحيح لبى من عند المسجد، فسقط على هذا الشارح عند، اختلف المعنى تماما. وإذا كان لبى من عند المسجد هذا اللفظ يتوافق مع ألفاظ حديث ابن عمر التي في الصحيحين الأخرى، والتي تدل كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي إلا متى؟ بعد أن ركب راحلته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أقول الآن أن الراجح أن الإنسان لا يلبي إلا إذا ركب راحلته. والسبب في ترجيح هذا أنه ليس في الباب في هذه المسألة حديث صحيح يدل على وقت التلبية إلا حديث ابن عمر، أما حديث ابن عباس فهو ضعيف. وإذا لم يكن معنا في هذه المسألة إلا حديث واحد صحيح لا مفر من أن نقول به. فإذا الراجح هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن السنة أن يلبي الإنسان إذا ركب راحلته. بقينا في مسألة، هل يشرع للإنسان أن يفرق بين وقت التلبية وبين وقت الإحرام بحيث يحرم ثم يلبي؟ الجواب أن ظاهر صنيع المؤلف نعم أن بين وقت الإحرام وبين وقت التلبية فرق، فيحرم بعد الصلاة ويلبي إذا ركب ناقته، والصواب أنه ليس بينهما فرق، بل ينوي ثم يحرم مباشرة، لأنه ليس في النصوص ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أحرم ثم لما خرج لبى، بل ظاهر النص أنه صلى ثم خرج ولما ركب ناقته نوى ولبى، إذ لا مبرر للفصل بين النية والتلبية في هذا الفاصل وهو الخروج من المسجد، كما أنه لا يدل عليه شيء من الألفاظ النبوية أو ألفاظ الأحاديث التي روت كيفية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فخلصنا إلى نتيجتين، أن السنة أن يلبي إذا ركب، وأنه لا فرق بين الإحرام والتلبية، بل يجب أن يكون الإحرام والتلبية في وقت واحد وهو إذا ركب ناقته أو مركوبه أيا كان كما في وقتنا المعاصر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.